الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة بلوغ رمضان، ولك الحمد على نعمة بلوغ العشر الأواخر، ونسألك يا ربنا نعمة بلوغ التمام وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما زلنا وإياكم مع سلسلة الثبات، سلسلة الرسوخ، سلسلة العوامل التي نبحث عنها في هذا الشهر الكريم، حتى نخرج فيها من رمضان متمسكين، لأن أندر عملة وأكثر عملة تفقد بعد رمضان هي نعمة الثبات ونعمة الاستقامة. ومن عوامل الثبات والاستقامة أيها الأحبة في الله كثرة ودوام محاسبة النفس، ومحاسبة النفس تنبع من كثرة الشك فيها. عندك شركة وفيها محاسب، فبعلم الإدارة وبعلم المحاسبة لابد أن تبني العلاقة معه على الشك، فتنشئ مدقق حسابات، وتأتي بنظام للمحاسبة، وتتبع في كل صغيرة وكبيرة حتى يستقيم العمل، وإلا تسرق الشركة. النفس التي بين جنبيك أخطر بكثير من أي أحد آخر. هذه النفس ربنا جل جلاله سماها أمارة بالسوء، أصل العلاقة معها على الاتهام، وما أبرئ نفسي. هذا كلام اللي يقولك يا مصلي، يا قائم، يا صائم، يا ملتزم، يا ملتزمة، يا مخمرة، يا منقبة، يا مجلببة، يا ملتحي، يا داعي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فتحت المجهر كل يوم عم بتتبعها، شو عملت، شو حكيت، شو تصرفت، لوين نظرت، شو تفكرت. فأي خروج عن الخط أقومها مباشرة. فهذا سبيل وهذا سبب الاستقامة. أما الذي يدسي نفسه كما قال الله جل جلاله فأما عندما أقسم ربنا تعالى في القرآن الكريم أقسم 11 مرة، ثم قال جل جلاله قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شو يعني؟ تركها على هواها تفعل ما تشاء. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان دائما يوصي العمال عنده، يوصي الأمراء، يوصي الصحابة، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن لا تحاسب، قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. كان مشيخنا الكرام جزاهم الله خير يقول عندما نكون في الخروج في سبيل الله من الأعمال الإنفرادية اليومية قبل أن تنام، عندما تجلس على الفراش قال تجلس لدقائق تحاسب فيها نفسك كل ليلة. الآن نحن نقوم الليل وما شاء الله نصوم النهار ونختم القرآن، لكن السؤال عندما نرجع ونجلس على الفراش قبل النوم، سواء بالليل ولا هلأ بعد الفجر عم تنام، ولو لدقائق حاسبت نفسي؟ الآن بعد في 3 أيام من رمضان، بعد في 4 أيام من رمضان، ما هي الإنجازات؟ فيك تتفكر إيش طلعت بإنجازات في رمضان؟ ما هي بركات رمضان؟ ما هي ثمرات رمضان؟ إن كان هنالك من إنجازات واضحة ظاهرة فقل الحمد لله وانسب الفضل إلى الله وتفكر كيف المزيد وكيف الاستقامة عليها. وإن لم يكن هنالك إنجازات فلا تيأس ولو بقي يوم واحد. العبرة بالخواتيم، ورب ساعة بصدق الله تعالى يغير فيها الحياة. لو قصرت في العشر الأوائل، ولو قصرت في العشر الثانية، ولو قصرت في أول النصف من العشر الثالثة، نحن اليوم ليلة 26، يعني بعد في عندنا ما يقارب 4 ليالي، لو قصرت في كل الليالي وشعرت أني ما فعلا تغير قلبي، لا تيأس، لأنه من أعظم أسباب اليأس القنوط من رحمة الله، أنه أنا خلاص راح رمضان ومعاش أقدر أعمل شيء، واللي تغير تغير، ولو كنت بدي تغير كنت تغيرت. أبدا، والله لا تدري، رب الساعة الأخيرة في رمضان تغير حياتك. آخر ساعة، مش يوم، ساعة. الجوائز من الله جل جلاله تأتي في الختام. الموظف عندما يختم عمله يأتيه الراتب آخر العمل. ربنا جل جلاله قد يعطيك الجائزة في آخر ساعة من رمضان. أبقي عينك على نفسك حتى في الساعات الأخيرة، لا تنشغل عن نفسك، مراقبة دائمة خطيرة حساسة سريعة التقلب تقلب عليك. إذا دخل فقط يعني مثل دبيب النمل، شعور الرياء، شعور الكبر، شعور الطمأنينة، شعور الأمن، شعور الأنا، تخسر كل ما مضى. الآن الأيام الأخيرة هي أيام كثرة المراقبة ومحاسبة النفس. وهذا يا إخواني في الله بده تدريب، بده تدريب حتى يصير عندك يومي. عشان هيك سيدنا حنظلة عندما خرج مرة إلى الطريق عم بحدث نفسه، إيش كان عم بيقول؟ نافق حنظلة، عم بحاسب نفسه، قال يا جماعة الخير أنا صريح. حنظلة عم نحكي إحنا، حنظلة من أهل بدر، حنظلة من أهل بدر الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال قد غفرت لكم. أهل بدر، حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة يقول نافق حنظلة: أنا صريح، أراقب نفسي، أشعر بالنفاق، أشعر أن باطني غير ظاهري. ونعلم القصة جميعا، انتقى أبي بكر وعمر ثم ذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العبرة أن الصحابة رضي الله عنهم كان هذا الأمر عندهم موجود. سيدنا عمر سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام خبر سيدنا حذيفة أسماء المنافقين، ضل وراء حذيفة كل شوي، روح لحذيفة يا حذيفة بالله عليك هل أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من المنافقين؟ لك يا عمر يا حبيبي والله أنت من المنافقين. بعد شوية تاني يقول له: يا حذيفة أخبرك رسول الله أني من المنافقين؟ يا حذيفة لست من المنافقين، يا عمر لست من المنافقين، مش صدق شو الاتهام اللي عند عمر كل يوم. لا، حتى جاء وقت الممات، وذكرنا البارحة كيف كانت ختام لحظات عمر رضي الله عنه، محاسبة للنفس، اتهام لها. الذي عنده هذا الخلق هذا الطبع عود نفسه على اتهام النفس الدائم، هذا بإذن الله يثبت في المراحل القادمة. أما الذي يهتم بعيوب الناس ولا يراقب عيبه فهذا من أسرع الناس انتكاسة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. ومن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في عقر داره. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لذلك الذي ينشغل بعيبه هذا لا ينشغل بعيب أحد، يبقى واضع نفسه بين عينيه: أنا عندي بخل، أنا عندي قلة خشوع، أنا عندي قلة يقين، أنا عندي قلة بكاء، أنا عندي قلة فكر، أنا عندي قلة هم، قلة حركة، يرغب نفسه، هذا يستقيم. أما الذي يدس نفسه يتركها ينشغل في الناس هذا سريع الانتكاسة. لذلك حبتي في الله، في الليالي الأخيرة والأيام الأخيرة والساعات الأخيرة كلنا نجدد العزائم، نجدد النوايا، نقول يا ربي آخر ليالي في رمضان كأنها الليالي الأولى، كأنهم الآن أخبرونا أنه دخل رمضان، نفس الهمة التي بدأنا فيها بل أعظم بإذن الله جل جلاله حتى يختم لنا بخير. فالعبرة بالخواتيم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.